الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كله، وادخلوا في الإسلام جميعا. فلا يجوز أن نأخذ بعضه ونترك بعضه الآخر، ولا يجوز أن يدخل فيه بعضنا ولا يدخل فيه بعضنا الآخر. فلا يجوز أن نأخذ منهم ما يروق لنا ونترك الباقي. انتبه، ادخلوا في السلم كافة كله، ادخلوا في الإسلام كله. فلا يجوز أن نأخذ منه ما يروق لنا ونترك الباقي. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يدخلوا في جميع عرى الإسلام وشرائعه، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره، عمل بجميع الأوامر وترك جميع الزواجر. ما استطاعوا من ذلك، ما استطاعوا من ذلك. وقال العلامة السعدي رحمه الله: أي جميع شرائع الإسلام، جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وألا يكونوا ممن اتبع هواه، وألا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، ولا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه قبله. هو ذا اللي اتخذ إلهه هواه، هو ذا اللي اتبع هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه قبله، وإن خالفه تركه. بل الواجب كلام العلامة السعد، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين. أخذ ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تهوى ما كان يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكره ما كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذلك، حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. فيقول الشيخ: بل الواجب أن يكون الهوى تابعا للدين. وأن يفعل جميع ما يقدر عليه من أفعال الخير، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه. طب هو عاجز عنه يلتزمه، يعني يقر به ويقبله. عجزت عن أمر من أمور الدين، لا ترده، لا تنكره، لا تجادل فيه، لك عذر. فتلتزمه يعني تقبله وتقر به وتعترف وتنويه. الشيخ يقول يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. إنما من تش قادر عليه تقول لا ده مش من دين ربنا، فده ما ينفعش، ده لا يجوز. لما تعترف بالعجز وتقر أنه من دين الله، أن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه. وعرفنا يعني ايه يلتزم. وينويه فيدركه بنيته. الله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يدخلوا في الإسلام دخولا شموليا بحيث لا يتخيرون بين أحكامه. الحكم اللي يعجبني أعمل به، واللي ما يعجبنيش أرده. لا، دخولا شموليا يا عباد الله، بحيث لا يتخيرون بين أحكامه. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما فيش اختيار في أمر قضاه الله أو أمر قضاه رسول الله، فلا يسع المؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا في سورة النور. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وفي سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، نفى عنهم الإيمان إلا أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، إنما يقبل الحكم ويزعن له ويسلم تسليمه. وليس هذا فقط، لا يجدوا في أنفسهم شيئا من حكم رسول الله، يعني ما يزعلش من حكم رسول، ولا يغضب من حكم، ولا يجد في نفسه شيء من أمر الله ومن أمر رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني قبول تام لهذا الحكم وانقياد كامل لهذا الحكم وإذعان وخضوع لهذا الحكم، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما. فالله عز وجل أمرنا أن ندخل في الإسلام دخولا شموليا بحيث لا نتخير بين أحكامه، فما وافق مصالحنا قبلناه، وما تعارض معها رددناه. كلا، إنما يجب علينا قبول كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تفصيل ودون تفريق. إنما عليهم، على المؤمنين، أن يقبلوا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلوه قبولا تاما وكاملا، وينقادوا له انقيادا تاما وكاملا، ويستسلموا له استسلاما تاما وكاملا. يبقى أمرهم أن يدخلوا في الإسلام دخولا شموليا، ونهاهم أن يتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نهاهم أن يتبعوا خطوات الشيطان. انتبه، نهي بعد أمر. شوف جمال القرآن، روعة القرآن. نهي بعد أمر، وهذا النهي لازم لهذا الأمر. يعني إيه؟ يعني أنت مش هتقدر تأتمر هذا الأمر إلا إذا انتهيت هذا النهي. مش هتقدر تدخل في الإسلام كله، تاخد الإسلام أخذا كاملا، إلا لما تبعد عن خطوات الشيطان. هو ده المعنى، وهو ده النهي اللي لازم للأمر. لازم تبعد عن خطوات الشيطان علشان تقدر تدخل في الإسلام دخولا شموليا، دخولا كاملا. يبقى نهي بعد أمر، وتحذير ممن يصدكم عن الدخول في الإسلام كله، والدخول الشمولي والدخول الكامل. لا تتبع خطوات الشيطان لأنه مضل، يحسن القبيح ويزين الباطل، ويأمر بالسوء والفحشاء والمنكر، ويدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بدأ كل ما يخلكش تتبع خطوة واحدة من خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. عداوة الشيطان لبني آدم واضحة وجلية وظاهرة. إننا مطالبون ومأمورون أن نأخذ بكل عرى الإسلام. إننا مطالبون ومأمورون أن نأخذ بكل عرى الإسلام، بكل شعب الإيمان. الإيمان كم شعبة؟ 70 شعبة، 70 شعبة. صلوا على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة. الإيمان كم شعبة؟ شعبة 70 شعبة. أعلاها إيه؟ لا إله إلا الله. وأدناها، طب بالله عليكم حد بيعملها؟ أقل شعبة من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. ده في ناس بتعمد تأذي الناس، سيب الأذى في الطريق، تعمد يحط الأذى لأخوه قدامه. طب دي أقل شعبة من شعب الإيمان، إحنا مش قادرين نتلبس بيها تلبسا كاملا، مش قادرين ننفذها، مش قادرين نطبقها. مش بنميط الأذى عن الطريق، ده إحنا بنتعمد نرمي الأذى في طريق الناس. يبقى أنت مطالب كمؤمن بالله ومصدق برسوله أن تتلبس بكل هذه الشعب، بكل هذه الشعب. هو هتسيب شعبة واحدة ليه؟ مش ايه هتحل محلها شعبة من شعب النفاق؟ فده يخليك تبحث عن جميع شعب الإسلام، شعب الإيمان، عرى الإسلام، كل الشعب تدخل فيها كلها، وتاخد من كل واحدة القدر الذي تستطيعه. هذه سماحة الإسلام ووسط الإسلام اللي كنت أتكلم عليه قبل كده. ما تسيبهاش عشان مش قادر، ادخل فيها حتى تاخد منها 1%، 1%. المهم تبقى جواه معاك هذه الشعبة من شعب الإيمان. اللي يقدر يجيب منها 50% بها ونعم، 70%، في ناس تقدر تجيب 100%. الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. إنما لازم تدخل الشعبة دي، فلازم يبقى معاك 70 شعبة من شعب الإيمان، وخذ من كل واحدة القدر الذي تطيقه، القدر الذي تستطيعه. فمن اقتصر على شعبة دون شعبة، قلنا ايه؟ ما كان هيحل شعبة من شعب النفاق على طول، مفيش كلام. هنا مش هيبان مفاضي. ما فيهش ايمان يبقى فيه نفاق. اما تسيب شعبة من شعب الايمان تحل محلها شعبة من شعب. فمن اقتصر على شعبة دون شعبة، او امر دون امر، او شعيرة دون شعيرة، او واجب دون واجب، او فريضة دون فريضة، او جانب من جوانب الدين دون جوانب، فقد ضل ضلالا مبينا، وقع في الفتنة، واتبع هواه، واتخذ إلهه هواه، وأضله الله، واتبع خطوات الشيطان، واتبع غير سبيل المؤمنين، واتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا الذي يقتصر على شعبة دون شعبة، أو لا يدخل في الإسلام دخولا شاملا، الله عز وجل قد أنكر على من فعل هذا، أنكر على من فعلوا هذا، ووبخهم وعابهم وعاب عليهم، وندد بصنيعهم الذي أدى بهم إلى ترك بعض ما أوجب الله عليهم. أناس تركوا بعض ما أوجب الله عليهم، الله وبخهم وندد بصنيعهم وأنكر عليهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ خزي في الدنيا وخزي في الآخرة. إحنا والله يا أخواننا عايشين الخزي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة، خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة، يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. يردون إلى أشد العذاب من يفعل هذا، من يقتصر على بعض الشعائر ويترك من دين الله ما لا يروق له، ما لا تقبله نفسه، ما لا تهواه نفسه، هذا يرد يوم القيامة إلى أشد العذاب. إنه من الواجب أن نأخذ بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يختلف معي واحد على هذا. يجب أن نأخذ بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ولسان حالنا يقول بقول الثابتين الراسخين آمنا به كل من عند ربنا. تعرفش تقول كده، بس مش تقول كده بلسانك، تقول كده بحالك، بأفعالك، بأخلاقك، بتعاملاتك مع الناس في الشارع، بأخذك وعطائك، بما وقر في قلبك، آمنا به كل من عند ربنا. تقول ذلك بالحقيقة، وتقول ذلك على الحقيقة، لا ادعاء ولا باللسان فقط، إنما يظهر هذا في أخلاقك، ويظهر هذا في عقيدتك، ويظهر هذا في عباداتك، ويظهر هذا في تعاملاتك وفي أخلاقك وفي سلوكياتك وفي تصرفاتك وفي كل أحوالك. آمنا به كل من عند ربنا، ولا نقتصر أبدا على شيء دون شيء، على أمر دون أمر، على عروة دون عروة من عروة الإسلام، ولا شعيرة دون شعيرة من شعائره أبدا. فإن هذا من سمات وأخلاق أهل الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين. أما بعد، فإن الذي يريد أن يدخل في الإسلام دخولا شموليا، الذي يريد أن يدخل في الإسلام دخولا كليا، الذي يريد أن يدخل في الإسلام كله، لا بد له من عزيمة صادقة وقوية وهمة عالية، لا بد له من جهد واجتهاد وصبر ومصابرة وجهد ومجاهدة ورباط ومرابطة، لابد له من ذلك. يا أيها الذين آمنوا، ولسان حاله يقول بقول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الذي يأخذ من الدين ما يوافق هواه لا يحتاج إلى هذه الآية، لا يحتاج إليه. الذي يأخذ من الدين ما يروق له، أي صبر وأي مجاهدة يكون عنده من القدر الكافي. فين الصبر والمجاهدة اللي عنده، والجهد والعزيمة والصبر والمصابرة والهمة؟ لا شيء له من ذلك البتة. أخذ من الدين ما يروق له، أخذ من الدين ما يوافق هواه، أخذ من الدين ما يوافق المصالح. الذي يريد أن يدخل في الإسلام كله دخولا شموليا، لابد له أن يخالف هواه في كثير من الأمور، لابد له أن يخالف نفسه في غالب ما تهوى، لابد له قبل ذلك كله أن يستعين بالله ويطلب منه المدد والعون والثبات. هذا قبل كل شيء، أن يعينه الله ويمده بالأمداد من عنده ويثبته. فلابد له أن يخالف هواه ويخالف نفسه ويلتجئ إلى الله عز وجل قبل ذلك، ولابد له أن يتبع سبيل المؤمنين، ولابد له أن يكون صاحب عزيمة قوية وهمة عالية، يكون من المصابرين ومن المرابطين، يكون من الذين أخذوا الكتاب بالقوة حتى يكون له ويتم له الدخول الشامل في هذا الدين العظيم. يتبع سبيل المؤمنين، أهم كلمة في هذا اللقاء أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لمن أراد أن يدخل في الدين دخولا شموليا، دخولا كاملا، أن يأخذ الإسلام كله، يكون كما كان رسول الله، يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو احنا هنعبد ربنا بكفنا؟ هنعبد ربنا على كفنا؟ نكون على ما كان عليه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، نتبعه في كل شيء، فلا نعبد الله على كفنا مزاجنا، لا، نعبد الله عز وجل بما شرع. حد يختلف معايا على دي؟ نعبد ربنا بما شرع، هو الذي خلقنا. ألا يعلم من خلق؟ هو سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ما يصلحنا وما تنصرح به أحوالنا، وبناء على ذلك شرع لنا هذه التشريعات لنحيا بها في هذه الأرض، ولنعمر بها هذه الأرض، وليخلف تتحقق بنا الخلافة في الأرض، ليخلف بعضنا بعضا في هذه الأرض. فما نعبدش ربنا ابدا على كيفنا ولا بمزاجنا، انما نعبده بما شرع لنا، بما شرع لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك، انت كما اثنيت على نفسك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والفاقه والقله والذله والعينه. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والفاقه والقله والذله والعينه. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والفاقه والقله والذله والعينه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نعوذ بك ان نظلم او نظلم. اللهم انا نعوذ بك ان نظلم او نظلم. اللهم انا نعوذ بك ان نظلم او نظلم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على خير من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وللموضوع تتمة، احرصوا على الحضور، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله